دوزن نباتي. ايوه وكما قال الجن حصرياً على موقع dj.com هو كم شارع بينا فارق، ودلوقتي بيقول انا على مبدأي مهما كسيت المبادئ. اماند علامه طري الجن بيقول لك ابعت لهم العجل مساكن طلعت مصطفى. انا النكشانجي ولا درج جني ميري وطاري ملك، ما كانش كيفة كله من والقاضي اللي حاكمني عاد من طلعت مصطفى اكتساب كلمه من الكسلة لجل الحفاظ على الارواح، مش عايزين نلمع عاتكا من دار الظلم لدار الباطل، مش فرق الخارج من الداخل جوه براجل مزاوي قبل ما اروح مين طالبني، مفيش منافس دول خنافي اتصل في اي جار ويوافي اجرش تكوني للمباحث، مفيش واحد في الاسم حملي هينط شاب هيعصبني، خبطته معرفش يقتلني جري يقولك اني ضربني، قلت شكلك مسؤول نزلت تاني كلب شني المبنى كله قد مني حبستي مش بتعدي السن، انا مش بقعد يومين في غور بكل اقوالي من مال هليل بشد راسي نفسك تطيل الريح وانت هتسلم، قلت له ده على جثتي يا باشا راسي حد غيري يا بيه انا بسبب ضميري طبقت على نفس الميري سيبني لا صفي لا جثتي خلوا المعامله سلمي ماشيه لا تلاقوا جراراتي ماشي عنا بطشيه والشوايي انا عايز ادوق ونزول ما شوفش مدعي في القوة يلف سلاح ويبرم فوته لا خلي عبسي تقوم وزود كل قصياتي من كلام انا داعم مش محتاج لدا واقعي مش عايش في وقت مع احترام لأي انا مش بعدي بده سامي ده البيجامد بتاعكو فكا انا لوحدي وانتو شركة شوية خواجات خدايجة مسالكو من الاعلى حرامي اخويا يا اغلى ماليا وعشتني يا ابن الجنية وجلاوي امك لو علي اكسر اي عجز ما بين طمني ايه الدنيا عندك وطمنتها مش لوحدك انا ماليش في الدنيا بعد ملعون ابو اللي فربي تليفوني مش بيبطل رد هواتين بتكرش على الجن بس انت في قلبي نمبر وان انتي ملك الجنية يا قمر امشي دلعي على حسي لو حد زولي قولي اسمي اللي يبص لك يبقى خصمي ما تقلقيش الجن خطر بتقولي واقف وسط فرق لوحدي وسط خمسه ست واحد اخد في وشه شط والباقي قلقانين عليه يتلاهوا فيها نط قطع ضربه شق وسع اخبط تلاته وانا بتمط نادي الاسد قالوا يا بيه جالي البطل قلت له بوه انت عارف اني بطل الهدى دي كانت باسمي زنزانه الجن قبل شكوتي واعتذاري كلمتين غير مصاري لعبت باخصامي هتاري هديت لاي كلب ده ويشور الاعصار والعاصفه من مساكين طلعت مصطفى انك شانجي طريق واجهت العجم المشرف يقول كله يلم الدور ان كان عافية او بالوصول طريق الجن ثابت حدود محبوب من كل بدون دروب كويس على كل البلاد حمو الزلط اسد الجيران متخصص فضل منازعة حمو الزلط والجن اخوات احمى الزلط اختار مشاجر كلهم من احمى الزلط في دار اخوك جن محارب واقف معاهم الحكايه علي الزلط مقامه عالي واغلب الذهب اللي جالي علي زارت وكني اكبر بالحب خاطفين الولود اسلام بطاطا عم الدنيا ملك الجدعان ابو الرجولة كلمته زي طالع حية يصير على ابطال الرجال غير الاحوال في دين فكي على عبود الدين رسالة مكن العبودة وعشتك وانتك دي الحقيقة كابونجا الدبابة الاصل دابو الضيابة بتاع الحصن وحشك كده بديش المصر كل على ملك المزيد ووسع للإدارة الوعي الإدارة مصطفى دول سيكا